طب ما تشوف الصحابة كانوا كفار، كانوا مشركين، كانوا بيعبدوا صنم عجوة وصنم إذا جاع يأكلوا، صنم حجر إذا احتاجوا يستجمروا به. وفجأة مش عمر أسلم فجأة وبعد لحظات قال للنبي وفيما الاختباء إذن؟ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ سحرة فرعون جايين سحرة يحاربوا سيدنا موسى، شافوا الآية سجدوا، قال لهم هقطعكم، قالوا له فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. المعاني دي اتحققت للسحرة وفهموا ازاي يقولوا انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. وصلوا لدي ازاي؟ تقدر تقولي في لحظة، بس لحظة صدق مع الله. والله اكبر واكرم من ان يرد عبدا اقبل عليه بقلبه. اذا اقبل العبد على الله بقلبه فالله اكرم من ان يرده، من ان يمنعه. اخوتي معلش كانت مقدمة لابد منها، وانا عودتكم كده ان كل جمعة اقول لكم انا قلت ايه. فالشاهد، الشاهد ان انا بحبكم في الله، ونرجع الى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا في فوائد من اسلام عمر بن الخطاب، قلنا اول فائدة من فوائد اسلام عمر والحمزة رضي الله عنهما، اول فائدة من فوائد اسلام الحمزة رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ان وراء الكفر المتبجح قلوبا لم تمسها بركة الاسلام. فمهما رأيت من عتو وطغيان وجبروت، هذا الذي تراه شكليات ومظاهر وقشور وصور، ولو وصل الاسلام الى قلوب الناس لأحبوه واعتنقوه. دين عظيم. عمر مجرد ما ارى آية من القرآن اسلم. اثنين، ما احوج الدعوة الاسلامية، ما احوج الدعوة الاسلامية الى ان تحسن اصطفاء العظماء وتكشف من خلف حجب الظلام المتكاتفة المعدن الثمين النفيس للعظماء الذين تحتاجهم في سير الدعوة. اكرر، هذا الدين عظيم يحتاج الى شخصيات عظيمة لحمله وتطبيقه ونشره، لا يصلح له شخصيات هزيلة مفتونة متلفتة ضعيفة، نحتاج الى شخصيات عظيمة. لذلك هذه الشخصيات العظيمة موجودة في الأمة، الأمة بخير، وهذه الأمة غنية، وهذه الأمة ولادة. ولكن كما قلت أنك تجد هذا العظيم مفتون خلف خلف خلف حبه للشهرة، فذهب إلى طريق الغناء أو الموسيقى أو التمثيل أو الصحافة او الكتابة او التأليف او او او الى اخره. يحتاج هؤلاء العظماء الى ان نتعرف عليهم، فاذا وصلت الطاقة الكهربية التي هي الاسلام الى قلبه فانتفض والقى عن كاهله كل ارجاس الجاهلية، يصبح في الاسلام فاروقا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. دي الفائدة الثانية. الثالثة، لعل خروج عمر ابن الخطاب متوشحا سيفه قاصدا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثأرا لخاله أبي جهل ابن هشام الذي طعن في كبريائه من حمزة

هم درجات عند الله، اللي هو وما منا إلا له مقام معلوم. المعنى ده معنى إن الناس مش زي بعضها، كل واحد له مقام عند ربنا، مش مقام ضريح يعني بيزار ويطاف حوله ويتبرك به، لا له قدر، كل واحد له قدر عند ربنا، له قدر في هذه الدنيا. حفظ أقدار الناس ومعرفة أقدار الناس واحترام أقدار الناس والتعامل مع الناس على مقتضى أقدارهم ودرجاتهم معنى إسلامي مفقود في هذه الأيام. تعالوا شوف الموضوع ده، تعالوا. عمر بن الخطاب بيقول، بيحدث عن نفسه، تعالوا نسمع سيدنا عمر بيقول ايه. يقول كنت لا اشاء ان ارى رجلا من المسلمين الا ذهبت اليه، او ارى رجلا من غير المسلمين الا ذهبت اليه. قال يعني انا كنت اتحرك بوحدي، اروح اقعد مع سيدنا ابو بكر في الكعبة، وفي نفس الوقت ممكن اقعد مع ابو جهل. قال فذهبت الى خالي ابي جهل وكان شريفا فيهم، فقرعت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت ابن الخطاب، فخرج الي فقلت اعلمت اني قد صبوت؟ انت عرفت انا اسلمت؟ قال وقد فعلت؟ قلت نعم. قال لا تفعل؟ قلت بلى. قال لا تفعل، ودخل واجاف الباب، واجاف الباب دوني وتركني. قلت ما هذا بشيء؟ سيدنا عمر هو عايز ايه؟ انا مش عارف صراحة عايز ايه لحد دلوقتي. راح لابي جهل، خبط عليه الباب، انت ما درتش؟ قال له لا. قال له انا اسلمت. قال له اوعى. قال له والله اسلمت. قال له لا لا لا لا لا يا راجل. قال له ربنا اسلمت. راح داخل وقفل الباب. فقال لا، أنا مش ده اللي انا عايزه. قال فذهبت الى رجل من اشراف قريش فقرعت عليه بابه، قال من هذا؟ قلت ابن الخطاب، فخرج الي فقلت اشعرت انني صبوت؟ قال افعلت؟ قلت نعم. قال لا تفعل، ودخل واجاف الباب. فقلت لا والله ما هذا بشيء. سيدنا عمر عايز ايه؟ ها؟ فكر معايا هو عايز ايه؟ فقال لي رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ بدل ما أنت داير على البيوت كده واحد واحد، عايز ينتشر ويعرف أنك أسلمت؟ قلت نعم. قال إذا جلس الناس في الحجر جئت إلى ذلك الرجل جميل ابن معمر الجمحي فجلست إلى جانبه، وكان أنقل قريش لخبر. رجل نمام ساعد رويتر، ساهت ما يسمع حاجة ينشرها على الدنيا كلها. جميل ابن معمر الجمحي، وكم في زماننا من جميل ابن معمر، ساهت ما يبلغ اي خبر بالكذب او بالصدق اجري على شبكة الانترنت وزيع وانشر تأثم، ابعت رسائل وانشر الى اخره. الشاهد قال فجلست الى جانبه وقلت أعلمت أنني صبوت؟ لا تخبر أحدا. فلما جلس الناس في الحجر قام فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن ابن الخطاب قد صبأ. فقلت كذب، إنما أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار إلي الناس يضربونني وأضربهم، يضربونني وأضربهم. عرفت

يعرف قدر الرجال. قال له لو في مني 300 كنا هدينا البلد. وكتير قلت لك لو تفتكر لو ان الأمة كلها زيك بذنوبك ومعاصيك وبطاعاتك وبأخلاقك وبآمالك وأفكارك، لو الأمة كلها زيك تفتكر الأمة تنصر؟ تفتكر الأمة تمكن؟ تفتكر إن ربنا يبقى راضي عن الأمة دي؟ تفتكر النبي يباهي بمثل هذه الأمة اللي زيك؟ عشان كده قلت البداية منك، البداية منك أنت. أنت إزاي؟ وعلى هذا تكون الأمة. فبينما هم كذلك إذ دخل رجل عليه حلة حرير وقميص موشى، قال ما بالكم؟ قالوا ابن الخطاب قد صبأ. قال فمه. امرؤ اختار دينا لنفسه. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف. الوائل العاص بن وائل السهمي، العاص ابن وائل السهمي هو اللي قال الجملة دي وكان مشركا. قال لهم امرؤ اختار دينا لنفسه. مش هو دي الحرية اللي بينادوا بيها؟ طب ليه المنتقبة مش حرة؟ حرة تلبس اللي هي عايزاه، هي حرة اختارت دينا لنفسها. انتوا بتقولوا النقاب مش دين، وليكن مش دين. احنا بنقول النقاب فرض قولا واحدا، ما تنسوش كلمتي دي طول حياتكم، النقاب فرض قولا واحدا. لكن نفترض جدلا اللي بيقول ان النقاب ده مش دين، واحدة قالت ده دين، هي حر؟ مش انتوا قلتوا حرية الفكر؟ اهو فكر، هي حرة. الشاهد ايه؟ الشاهد شوف سيدنا عمر وقوته. يا سلام، يا سلام لو في الأمة اليوم 300 زي عمر. الفايدة وانا قلت الكلام ده في كيف برضو، ان اللي عايز يقرأ سيرة سهل جدا، يجيب كتاب نور اليقين للخضري يقرأ في ليلة مختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، يقرأ في ساعتين ثلاثة ويعرف سيرة النبي. لكن بالنسبة لنا احنا وظيفتنا استخراج الفوائد واستنباط الحكم من السيرة. قلت في الاول خالص يا وحشتني الكلمة دي، احنا مش بنسرد سيرة ابو زيد الهلالي سلامة، ولا قصة عنترة بن شداد، ولا بنتكلم عن سوبرمان والراجل الاخضر، احنا بنتكلم عن النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللي قال لن ينجو الا من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. فعايزين نفهم هو كان على ايه يوميها واصحابه، هي دي القضية. استخراج الفوائد وتأملها هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، مش مجرد سرد الوقائع. عشان كده بقول ايه، ايه الفايدة في قصة عمر دي لما قام يضرب الناس ويضربوه؟ فايدة مهمة جدا وخطيرة جدا، ان مواجهة عمر للمشركين وقد سال بهم الوادي يضربهم ويضربونه، ان هذه الشخصية الفزة شخصية عمر شخصية لا تعرف الحلول الوسطى، لا يناسبها الا الحسم.

هنسمعه تاني بس مش الليله دي، عايز اقعد اتامل معاكم حاميم وتنزيل من الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا ان سيدنا عمر رضي الله عنه لما مسك الصحيفه وقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال اسماء طيبه طاهره. الرحمن الرحيم اسمين من اسماء الله الحسنى العظيمة التي تأسر القلوب وتستهوي النفوس. كتاب فصلت آياته. تأمل معي ان ربنا بيقول للعرب ان ده كلام مفصل، كلام واضح، استثارة ان هو يركز ان الكلام ده مفهوم، ان الكلام ده واضح، ان الكلام ده معروف، ان الكلام ده سهل، ان الكلام ده مش اعجمي ولا الكلام ده لوغاريتمات. فصلت اياته، ايات مفصلة. استمر بقى في الايات لحد ما تصل الى قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. برضو العربي يفهم يعني ايه الزكاة، تزكية النفس بالتوحيد واشارة الى خبث النفس بالشرك. ثم تأمل معي واريد ان نتأمل طويلا، دي عايزة قاعدة لوحديها بقى ان شاء الله بقى ربنا يكرمنا وقت ما نقعد. قل أئنكم لتكفرون، التلات ايات دول روعة، اللي يقعد يفكر فيهم كده يعلم ان هذا القرآن من عند الله وكلام محجز. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. شوف الخطاب في قل أئنكم لتكفرون، شوف الاستفهام الانكاري، الانكاري ده أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم الاستطراد بقى في خلق الأرض وخلق السماء وتقدير الأقوات ثم التهديد. أنا عايز أقف الليلة دي مع الفايدة، الفايدة المهمة والفايدة الخطيرة، اللي هي عندما يعرض عليك الباطل ويكرهك الباطل وينكر عليك الباطل فالرد ألا تنشغل بالباطل وإنما أن تعرض الحق، وفي مجرد عرض الحق رد على الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقدر يقول له أنت بتتكلم في فلوس إيه؟ أنا لو أريد جبال مكة ذهبا لقلت يا رب فكانت ذهبا. ملك ايه اللي انت جاي تعرضه؟ الملك بين يدي وصائر الي. يقول له زودناك علينا، مش انت، ده ربنا اللي جعلني عليكم سيدا نبيا مطاعا، مش منك. كان يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفند له هذه العروض ويرد عليه عن كل واحدة ردودا، ولكنه لم يفعل. قال له انتهيت يا ابا الوليد؟ فاسمع اذا. وزي ما قلت لك قبل كده ان العرب كان فيهم انصاف، كان فيهم اصول الاخلاق، فالقى يده خلف ظهره وجلس يسمع، بيسمع بجد. عايزين نسمع القرآن تاني، نسمعه بجد، نسمعه بقلب، نسمعه بحضور، اسمعوا بتدبر، اسمعوا بتأمل. هسيبكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله تتأملون هذه الآيات. وخد من اول أئنكم لتكفرون بالذي خلق اليوم خلق الارض في يومين لحد قالت فقضهن سبع سماوات لحد ذلك تقدير العزيز العليم.